يا والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عيلة والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عيلة والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا والليلة الفرحة الليلة والليلة الفرحة الليلة والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عيلة والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عيلة والليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة بقينا عيلة والليلة الفرحة الليلة الليلة ليلة الفرحة الليلة الليلة ليلة الفرحة الليلة الليلة الليلة بقينا عيلة والليلة بقينا عيلة والليلة الفرحة الليلة والليلة بقينا عيلة يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي يا قمر الليالي يا عبد الله والله يا غالي قمر الليالي يا عريس والله يا غالي قمر الليالي يا عريس والله يا غالي اسمك دايما بالعالي احلى ليله يا شباب ليله ليله ليله احلى ليله يا شباب ليله ليله ليله احلى ليله يا شباب ليله ليله ليله احلى ليله يا شباب يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي يا قمر الليالي يا عريس يا غالي يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي اسمك دايما بالعالي احلى ليله يا شباب ليله ليله ليله احلى ليله يا شباب ليله ليله ليله احلى ليله يا شباب ليله ليله ليله احلى ليله يا عريس تهنى معنا عرسك خلي على السنه تهنى معنا عرسك خلي على السنه يا عريس تهنى معنا عرسك خلي عالسنة تهنى معنا عرسك خلي عالسنة يا عريس تهنى معنا عرسك خلي عالسنة يا عريس تهنى معنا عرسك خلي عالسنة يا عريس تهنى معنا عرسك خلي عالسنة عرسك خلي عالسنة أحلى ليلة يا شباب ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة يا شباب ليلة ليلة ليلة أحلى ليلة يا شباب ليلة ليلة ليلة يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي يا قمر الليالي يا قمر الليالي يا عريس والله يا غالي اسمك دايما بالعالي احلى ليله يا شباب ليله ليله احلى ليله يا شباب والليله عليا طال والدمع سلسل سال والليله عليا طال والدمع سلسل سال الف تحية الف تحية لعرسنا أحلى الأعراس إسلامية إسلامية فيها الخير لكل الناس ألف تحية ألف تحية لعرسنا أحلى الأعراس إسلامية إسلامية فيها الخير لكل الناس للعروسين لهما أسمى الأمان رددوا أحلى الأغاني والأناشيد الهنية للعروسين التهاني لهما أسمى الأمان رددوا أحلى الأغاني والأناشيد الهنية ألف تحية ألف تحية لأعرسنا أحلى الأعراس ألف تحية ألف تحية لأعرسنا أحلى الأعراس إسلامية إسلامية فيها الخير لكل الناس إن سألتم عن عرسنا فهو إنسان وسيم مؤمن يدعو لخير ويحب المؤمنين إن سألتم عن عرسنا فهو إنسان وسيم مؤمن يدعو لخير ويحب المؤمنين ألف تحية ألف تحية لأعرسنا أحلى الأعراس ألف تحية ألف تحية لأعرسنا إسلامية إسلامية فيها الخير لكل الناس أي شمس أي بدر قد أتى في كون عرس أي شمس أي بدر قد أتى في كون عرس بين أفراح وأنس واحتفالات البهية ألف تحية ألف تحية لأعرسنا أحلى الأعراس ألف تحية ألف تحية لأعرسنا أحلى الأعراس إسلامية إسلامية فيها الخير لكل يا أهيل الحي هيا أسرة في الله قامت فلها منا التحية يا أهيل الحي هيا أعلنوا عرس الهنية